بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في موانع الجنابة، يعني الأشياء التي تمنعها الجنابة من فعل العبادات. وكذا يحرم على الجنب المكس فيه، يعني في المسجد، يعني كما يحرم عليه المرور من باب إلى باب يحرم عليه المكس في المسجد. ويخرج من حصلت له الجنابة، يعني واحد نائم في المسجد فاحتلم، يبقى يجب عليه الخروج. ويخرج من حصلت له الجنابة وهو بالمسجد من غير تيمم، يعني ما ينتظرش حتى يتيمم، يقوم ويخرج بسرعة من غير تيمم، إلا أن يخشى على نفسه أو ماله إن كان له بال. فإن خشي على نفسه وماله الذي له بال فإنه يمكس فيه ويبيت به، يعني هناك ضرورة تقتضي المبيت بالمسجد وهو جنب، يعني احتلم لكن لا يستطيع الخروج، لو خرج ممكن يقتل أو يسرق. فهنا طبعا يجوز له أن يمكس في المسجد بل ويبيت فيه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وكما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم بدأ الشيخ في فرائض الغسل، قال: والغسل من الجنابة مشتمل على فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائضه فخمسة: أولها نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدث الأكبر. احنا قلنا النية دي طبعا ركن في جميع العبادات، لأنها تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العادات عن العبادات. فهنا نية رفع الحدث الأكبر عند الشروع في الغسل، يعني عند بداية الغسل، عند الشروع في الغسل، أو نية فرض الغسل، أو نية فرض الغسل، أو نية استباحة الممنوع، يعني أي نية من هذه النيات، ينوي رفع الجنابة، ينوي استباحة المحظور، يعني هو محظور من الصلاة، محظور من دخول المسجد، محظور من قراءة القرآن، من مس المصحف، فينوي استباحة هذه الإيه المحظورات، أو ينوي فرائض الغسل، ينوي فرائض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر كما في الوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر. وثانيها، ثاني الفرائض، تعميم ظاهر الجسد بالماء، تعميم ظاهر الجسد بالماء، ده متفق عليه. نعم، ماشي، نواية الطهارة من الجنب، ماشي. نعم، نويت غسل الجنابة، كل هذه النيات جائزة. لذلك الشيخ ضرب مثل: نية رفع الحدث، نية فرض الغسل، نية استباحة الممنوع. والنية محلها القلب، نية محلها القلب. لكن مثلا واحد يعني داخل يستحم، يبقى ده ايه؟ دي نية العادات، نية الاستحمام دي نية الايه؟ العادات، لأنها للنظافة، لأنها الاستحمام للنظافة، لكن دي ليه؟ للطهارة. ولذلك يعني هذا أمر معنوي، قال يزول برفع الله له، لأن الطهارة صفة حكمية، صفة إيه؟ حكمية. يعني إذا الإنسان نوى رفع الحدث أو نوى الغسل من الجنابة نحكم عليه بأنه طاهر، نحكم عليه، يبقى صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث. ثانيها تعميم ظاهر الجسد بالماء ومنه صماخ الأذنين، ومنه صماخ الأذنين. طبعا التعميم ده متفق عليه عند المذاهب الأربعة، عند المذاهب الأربعة لابد من تعميم ظاهر الجسد بالماء، ومن ظاهر الجسد صماخ الأذنين اللي هو ايه؟ النقرة اللي انت بتحط فيها صباعك، النقرة الداخلية، هذا صماخ الأذنين. لكن ده اسمه ايه؟ صوان. اللي بره ده صوان الأذن، لكن الداخل صماخ الأذن. من ضمن الأشياء اللي هي لازم توصل لها المية هي دي، بس طبعا كما قال الشيخ الدرديل يأخذ غرفة من الماء، غرفة، ويميل رأسه هكذا حتى لا يصب الماء في أذنيه فتضره الماء، يضره لو صب هكذا يضره الماء، لكن حينما يأخذ غرفة ويعمل هكذا لا تضره الماء. ثم يحط صباعه كده ايه ويحرك علشان يعني يصل الماء الى النقرة الصغيرة هذه. خلي بالك الامام ابو حنيفة اعتبر الفم المضمضة من ظاهر الجسد، احنا عندنا من السنن، لكن عند الامام حنيفة واجبة لانه داخل الفم من ظاهر البدن. الامام احمد يقول انه داخل الانف الاستنشاق برضو فرض، لانه من داخل الانف زي ايه؟ زي صماخ الاذن. ولذلك الشيخ عليش المالكي قال ويراعي هذا، يعني يراعي المضمضة ويراعي الاستنشاق ويراعي مسح الصماخ، قال حتى يكون وصله صحيحا على المذاهب الأربعة. قال لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلفة. نعم. أيوة. إزاي؟ لا بيقول ومنه صماخ الأذن. هل المفروض طبعا؟ ما صح؟ وليس منه ايه؟ وليس منه صماخ الأذن والفم والأنف. دول ثلاثة. والعين هنا العين فيه وعين داخل. ولا بد ما هو ظاهر العين. ظاهر العين منه. داخل ضمن ظاهر الجسد. هو هنا بيقول ومنه صماخ الأذن. لكن هو فعلا الفم والأنف عندنا من السنن وليس من الفرائض. بيقول المسح للداخل والغسل للظاهر. ايوه في حشية الصف. قد تكون عاد ايه يعني خلاف بين فقهاء المالكية، يعني منهم من يعدها من الفرائض من ظاهر الجسد، ومنهم من يعدها من غوائل الجسد اللي هي يعني زي داخل العين وداخل الانف وداخل الفم. مغار. نعم. فهو الانسان يعني برضو يراعي هذا الخلاف، يعني حتى يكون غسله صحيحا على يعني حتى على الضعيف من المذهب. وثالثها الدلك. الدلك ده عند المالكية فقط وعند الأئمة الثلاثة سنة، وهو إمرار اليد على العضو مع تخليل الأصابع. طبعا في اليدين والرجلين وجوبا. الدلك وهو إمرار اليد على العضو سواء كان مع صب الماء أو بعده، ولو بعد انفصال الماء ونزوله من على الجسم. فالمعية غير مشترطة، يعني المعية غير مشترطة، يعني لا يشترط أن أنا أصب وأدلك، لأنه يعني صعبة طبعا، إلا مع الدش يعني فقط، هو ده اللي تقدر تدلك لأنه الماء نازل وحده، لكن هنا هتصب ولا هتدلك حاجة من الاثنين. فهنا طبعا يعني هو لذلك قالوا يعني بعد صب الماء أو مع صب الماء. ورابعها تخليل الشعر ولم يقيد طبعا بالخفيف كما قيده في الوضوء، لوجوب تخليله في الغسل مطلقا ولو كثيفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. وخامسها الموالاة، الموالاة على نحو الوضوء بأن يفعله في فور واحد، يعني ما يغتسلش مثلا النصف ويفصل، ما ينفعش طبعا، إلا إذا كان طبعا إيه عاجزا، يعني مثلا انقلب الماء منه وانتظر حتى يأتي بماء، يبقى ده عاجز، عاجز عن الموالاة. أو واحد ناسي، واحد يعني مصاب ممكن ببعض الزهايمر مثلا، فاغتسل نصف غسل وسكت شوية كده، انتظر يعني نسيانا، ثم يبني عليه على ما فعل، يعني غسل نصف الغسل ثم سكت شوية نسيانا أنه يغتسل، ثم رجع واغتسل، ثم رجع رجع واغتسل، فقال ويبني الناس مطلقا والعاجز ما لم طبعا يطل الزمن، ما لم يطل الزمن. هذه طبعا فرائض الايه، فرائض الغسل. بل اما سننه فاربعه، الاولى البدء بغسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء، ولا منافاه بين كون الشيء مستحبا وبعض أجزائه فرض وبعضها سنة وبعضها مستحب كصلاة النافلة، يعني أن صلاة النافلة سنة لكنها مشتملة على فرائض وسنن ومستحبات، تكبيرة الإحرام فرض، قراءة الفاتحة فرض، الركوع السجود وهكذا، مشتملة على التسبيح والتحميد والتكبير الانتقالات، كل هذه سنن، لكن جملة الصلاة سنة، والسنة مشتملة على فرائض وسنن ومستحبات. فهنا طبعا يعني البدء بغسل اليدين سنة، سنة مع أنه من ظاهر الإيه، من ظاهر الجسد، لكن هو يبدأ بغسل الإيه، يبدأ بغسل اليدين. إذ هذه السنن للغسل، ولذلك العلماء يقولون سنن الوضوء كسنن الغسل، سنن الوضوء كسنن الغسل، أو سنن الغسل كسنن الوضوء سواء بسواء. إذ هذه السنن للغسل ولو كان مندوبا وليست خاص، يعني حتى ولو كان غسل مثلا لدخول مكة مندوب، أو الوقوف بعرفة، أو دخول المدينة، لكل اغتسالاته مندوبة، يعني أن هذه السنة، سنة غسل اليدين أو السنن عموما، تكون في غسل الفرض وغسل الإيه السنة، غسل السنة وغسل العيدين وغسل الإحرام واغتسالات كثيرة جدا وغسل الجمعة لكن غسل الجمعة مختلف فيه يعني بين الوجوب والسنية والندب يعني. إذ هذه السنن للغسل ولو كان مندوبا وليست خاصة بالغسل الواجب بل هي سنن في جميع الاغتسالات. والثاني من السنن مسح صماخ الأذنين. مسح صماخ الأذنين يبقى رجع هنا وقال إنه من السنن على كلام النسخة التي عندك. والمراد بالصماخ الذي يسن مسحه هو جميع الثقب، الثقب الداخلي الذي يدخل فيه طرف الإصبع دخولا متوسطا، دخولا متوسطا لا ما يمسه رأس الإصبع، فإن ذلك من الظاهر الذي يجب الذي يجب غسله. يعني طرف الإصبع يعني حينما تضعه يدخل في النقرة الداخلية، لكن الباقي هذا اللي فيه التعريج ده من ظاهر الايه، من ظاهر الجسم اللي هو نسميه الصوان، الصوان. لكن الصماخ اللي هي النقرة اللي يوضع فيها الايه، اللي يوضع فيها. يبقى اذا بعضهم عدها من الفرائض من ظاهر الجسد، يعني عدها فرضا تابع لظاهر الجسد، وبعضهم عدها من السنة. والعكس ما لا، الصوان ده واجب، ده ظاهر من ظاهر الجسد، لأنه إيصال الماء ليه سهل وليس صعبا. وثالثها المضمضة مرة واحدة، ورابعها الاستنشاق مرة واحدة. يبقى إذن يعني سنن الايه، الغسل هي سنن الوضوء. اما فضائل الغسل قال فهي سبعة، فضائله ايه؟ سبعة. الاولى التسمية، لان يقول في بداية الغسل بسم الله، بس هذا إذا كان في مكان غير الكنيف والمرحاض، أما طبعا المرحاض فلا يجوز الذكر فيه. يبقى إذا اغتسل في الحمام يبقى لا يذكر الله تعالى، لأن ذكر الله داخل دورات المياه يحرم. نعم، لا، ما هو البانيو داخل الحمام فلا يجوز الذكر فيه. نعم، هو اللي قال يجريها على قلبه الإمام النووي الشافعي، قال يجريها على قلبه. مكان يعني هو معدل الغسل فقط، هذا يعني مش يعني. نعم، ايوه، ما هو ده الحمام، ده ده الحمام اللي هو يكون للغسل فقط، والكنيف لقضاء الحاجة، الكنيف لقضاء الحاجة. فبرضه قالوا يكره، برضه يكره عندنا الذكر في الحمام. وهل يجري الخلاف في زيادة الرحمن الرحيم؟ قال الظاهر أنه يجري فيه الخلاف، لأنه قيل يقتصر على بسم الله، وقيل له أن يزيد الرحمن الرحيم، حتى في الوضوء، الوضوء والغسل يعني، فالباب واحد يعني. يعني يجوز أن يقول بسم الله، هذا هو الأصل، ويجوز زيادة الرحمن الرحيم على قول آخر. والثانية البدء بغسل ما على من بدنه من الأذى، البدء بغسل ما على بدنه من الأذى، أي نجاسة مني أو غيره. قال وهذا بدء إضافي، والبدء الحقيقي المعدود من السنن غسل بدنه أولا، هي يمكن غسل يديه أولا مش بدنه، غسل يديه. لأن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هو السنة، يعني هو البدء الحقيقي، كما في الوضوء، يعني يغسل يديه أولا ثم يبدأ في إزالة الأذى ثم الوضوء ثم تسليس الرأس، دي كيفية الغسل يعني. لأن هو بيقول إيه هنا؟ بيقول وهذا بدء إضافي، بدء إضافي. والبدء الحقيقي المعدود من السنن اللي هو البدء بغسل اليدين كما ذكرنا قبل إدخالهما في الإناء، ده سنة في الوضوء وفي في الغسل، ده البداية الحقيقية. لكن ده بدء إضافي باعتبار أنه بداية غسل البدن، بداية غسل البدن، ده بدء إضافي. في بدء حقيقي اللي هو يعني ما فيش حاجة قبله، هو أول شيء، أول شيء يفعله، أول شيء من أفعال الغسل، فيبدأ بالسنة اللي هو غسل يديه. لكن يعني البدء عاد بالنسبة للبدن يبدأ يعني يغسل الفرج وما حوله، ليه؟ اللي هي المذاكير وحلقة الدبر، ويزيل يعني إن كان فيه حاجة من المني يزيلها. ليه؟ علشان إن أراد أن يصلي بهذا الغسل ما يرجعش لهذا المكان الذي ينقض الوضوء، لأنه لو مس الذكر بطل الوضوء، هيضطر يتوضأ بعد انتهاء الغسل. لكن هنا لما يبدأ بغسل المذاكير والفرج وما حوله يبقى كده مش يرجع ليه تاني، يغتسل ويتمم غسله ويصلي بهذا الغسل، لأنه يلزم من رفع الأكبر رفع الأصغر من باب أولى. ولذلك احنا عندنا لغز في فقه المالكي يقول ما السنة التي تسد مسد الفرض، سؤال لغز ده، سنة وتسد مسد الفرض اللي هو غسل وضوء الغسل، وضوء الغسل هو سنة لكن يسد يسد مسد الفرض، يعني أعضاء الوضوء التي غسلت في بداية الغسل لا يلزم غسلها تاني في الغسل، لا يلزم غسلها في الغسل، فيبقى سنة سدت مسد الفرض. والله تعالى أعلم.